سايب حياة الشباب يستولي عليها التهريج حتى في الدين، حتى بعد الالتزام، بعد الاخ الكريم ما ترك الاغاني والنواصي والاهاوي والنوادي والسيمة، والتزم في الدين، دخل المسجد وصلى، لسه برضو لسه روش طه. هذه المصيبة، ان ترى الشباب الذين من المفروض ان يكونوا اهل الجد في اكثر المواقف جدية يقلبها الى تهريج وضحك ومزاح، هذا جهل بالدين. الجد يا شباب، اننا نحتاج الى شيء من الجد، لا الى كل الجد. الجد يا شباب، اننا بحاجة الى تهديف الحياة، تهديف الحياة، ان يكون لحياتك هدف. الاسلام يا له من دين لو أن له رجالا. الإسلام هذا الدين لا يحمل شخصية تافهة ولا ضعيف ولا مفتون، دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء. أنا عايزك تبقى رجل عظيم. الجد يا شباب، النهاردة ليه الشباب بيحاول يقلد السفل، بيحاول ياخد كلام الانحطاط. احنا محتاجين للكلام بالإغ ولا غير والإتكيت ولا الريوش طح، احنا محتاجين نكلم زي النبي ما اتكلم. الجد يا شباب، أخي المفرغ لا تفارق الجد. الجد يا شباب، ده بقى الشباب اللي مش عايز يبقى كويس، شكي كتير، لا اصل الواحد خايف، لا اصل بابا لا وماما بت، واصل ليا واحد قريبي قال واصل والشيخ اللي هو في ايه، كثره الشكوى، اشتكي كتير. اسباب عدم الجد، السطحيه في العشق والمظاهر، رواسب الجاهليه، وكثره الشكوى، الانيه، التعلق بالصور، طريق العلاج موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق، الجد والصحابة، أبو بكر الصديق تصدق بماله كله 4 مرات، عمر بن الخطاب كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، علي بن أبي طالب كان يسرد الصيام 4 أيام بلا طعام، طلحة بن عبيد الله صام 20 سنة لم يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. الصحابة هم دول الرجالة يا رجالة، هي دي الجدية. الجد يا شباب، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الجد يا شباب، محاضرة قيمة ألقاها الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وهديت قلوبنا، وتبت علينا، وكتبت لنا الجنة، ورضيت عنا، وعافيتنا، ورزقتنا، وكتبت لنا حسن الخاتمة. بفضلك وعفوك وجودك ورحمتك أنت أرحم الراحمين. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. في خطبة الجمعة الماضية مدخل جميل في هذا الحر، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في هذه الأيام شديدة الحرارة تفاوت الناس، فمن مشتاق إلى جهاز تكييف 5 حصان إلى مشتاق إلى فيلا على النيل إلى مشتاق إلى شاليه على البحر مباشرة إلى مشتاق إلى ظل عرش الرحمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، هناك من اشتاق إلى النظر إلى وجه الله الكريم، فهذه وحدها هي التي تطفئ لظى القلب. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم أيها الإخوة، هناك من يشتاق إلى ذلك اليوم، أن يكون هناك في ظل العرش وأمامه حوض الكوثر ومن يد النبي يشرب ومن صنع الله يأكل وهو متكئ ينتظر دخول الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. هناك من غلبه الشوق إلى هذا، ف100 مليون تكييف وعلى البحر وعلى النار، كل هذا لا يخفف حرقة القلب في الشوق لرضا الرب. ولكن لكل سلعة ثمن، صحيح؟ لكل سلعة ثمن. فالذي يريد أن يجلس في فيلا مكيفة على النيل تحتاج إلى سعر، بل إنه أول صف على البحر يفرق من ثاني صف، صح ولا لا؟ فكذلك في ظل عرش الرحمن سلعة غالية، يد النبي محمد تسقي، سلعة غالية. إنك تحتاج إلى أن تعد عدتك منذ الآن طيلة عمرك في تحصيل ثمن هذا المكان. مكان غالي، غالي جدا. ولذلك الذين يبدأون هذه الرحلة، رحلة المليون، رحلة الإعداد للحصول على هذا المكان، حجز المقعد في ظل عرش الرحمن، الذين يبدأون متأخرين قد لا يدركون، قد لا يدركون. فالأماكن محدودة، وباب الحجز قد يغلق، قد يغلق. قال الملك جل جلاله: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال: ثلة من الأولين وقليل قليل من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. قليل من الآخرين تحتاج إلى السير إلى الله. وقد مررت معكم مرورا سريعا في اللقاء الماضي على قواعد وأصول السير إلى الله، أصول للوصول إلى الله تعالى، أصول الوصول. ذكرنا منها أصولا كثيرة، ولكني أتوقف معكم الليلة في عدة أصول أخر. أول أصل نبدأ به الليلة: لا تفارق الجد ولا تجاوز الحد. لا تفارق الجد. أيها الإخوة، إن ديننا دين جد. قال الملك جل جلاله: إنه لقول فصل. وما هو؟ وما هو بالهزل؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، كثير العبرة. ما تصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. اللي يسمع اسمه ما يصليش عليه يبقى ماشي غلط، ماشيها غلط، حاسبها غلط، مش هيوصل صح. صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واوعى تزهق من الصلاة على النبي، اوعى. صلي بقى. صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم

عشان كده ده بيؤدي إلى عدم الجدية. يا شباب، عشان نتخلص من رواسب الجاهلية لابد من تجديد الحياة. اللهم جدد لنا الإيمان يا رب، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لازم استبدال اللذات الحسية بلذات روحية عالية. اللذات الحسية انك تكلم بنت في التليفون، اللذات الحسية انك تتفرج على فيلم في التلفزيون، اللذات الحسية انك تسمع موسيقى، كل دي لذات قذرة ليس فيها لذة ولا متعة اطلاقا. اللذة الحقيقية ان تسجد لله، ان تقرأ كلام الله، ان تكسر من الذكر، من ذكر الله. يا ابني ده ربنا بيقول فاذكروني اذكركم، فاذكروني ايه؟ اذكركم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني، انا جليس من ذكرني. جليسه، لما تقعد كده تذكر ربنا، الله جليسك، جليسك. وبعدين يا شباب، واحد يقول لسه عندي فراغ، ماشي، السنن، سبحان الله العظيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان، أنا كنت ناوي قبل ما أقول الدرس ده كلمة واحدة منه أقول لكم إن ركعتين سنة المغرب أهم من الدرس، لأن شفت شباب كتير ما صلى سنة المغرب. ليه؟ سنة راتبة، الرسول ما كانش بيسيبها، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. سنن الرواتب، الرسول كان بيصلي في اليوم 40 ركعة. خلاص احنا عرفنا بقى ان انتم متصلوش على النبي، خلاص عرفناها، دي مش بتاعتكم، دي شوفوا انتم سكتكم فين بقى. صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول كان بيصلي في اليوم والليلة كم؟ كم كم؟ 40 ركعة. تعرف تحسبهم لي؟ 17 فرائض، 17 فرائض، 2 الفجر و4 الظهر يبقوا كم؟ 6، و4 العصر 10، و3 المغرب 13، و4 العشاء 17 ركعة. دول ايه؟ الفرائض. و12 رواتب، 12 ركعة اسمهم ايه؟ رواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. الله، ما نفسكش البيت في الشروق ولا في الرحاب؟ في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا، مين اللي هيبنه لك؟ الله، الله، الله، بنى الله له. عارفين يا جماعة، أنا الواحد مشتاق اليومين دول لجنة عدن. عارف اشمعنى جنة عدن بالذات؟ لأن الله لما خلق جنة عدن غرس أشجارها بيده. يا خلق جنة عدن بإيه؟ بيده. ثم قال لها تكلمي. قالت قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شو بقى يا ابني؟ لما تدخل جنة ربنا صنعها لك بإيده. الله الملك، الله الكبير، الله صناعة ربنا، ربنا عملها بإيده سبحان الملك. مين عايز بقى ربنا يبني له بيت؟ 12 ركعة في اليوم سهل قوي، ركعتين قبل صلاة الصبح و4 قبل الظهر يبقوا كم؟ 6، و2 بعد الظهر 8، و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء 12 ركعة. والحديث من واظب على 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. واصب عليهم 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء 12، و17 فرائض يبقوا كام؟ 29، و11 قيام ليل بقى 40. دول النبي ما كانش بيقل عنهم، اتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا نام عن ورده بالليل أو مرض قضاه بالنهار. يعني لو ما صلاش 11 ركعة بالليل يصليهم بالنهار، يبقى عليك 40 ركعة لازم تكملهم. تيجي بعد صلاة العشاء كده وتحسب أنا كده صليت كم ركعة؟ 29، يبقى فاضل لي كم؟ 11، أصلي 11. صليت 25 بفضل لي كم؟ 15 أصلي 15. صليت 20 فاضل كم؟ 20 أصلي 20. لازم كمل 40 ركعة لازم. أيضا الناس الفاضية، مين الفاضي هنا عشان أكمل له؟ ها؟ الناس الفاضية طلب العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا. ومن أسباب عدم الجدية التقاعس عن طلب العلم. الشباب اللي التزم وبيفكر إن الالتزام إنه حضر للشيخ فلان وسمع للشيخ فلان وشاف الشيخ فلان، مش ده العلم اللي احنا بنقوله دلوقتي. ده مواعظ، ده تذكير، وده ما بقولش إنه مش مهم، ده مهم جدا لتجديد الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لكن العلم العقيدة والفقه والتفسير والسيرة والأصول والمصطلح واللغة، ده العلم. والجدية في طلب العلم مهمة جدا، إنك تذاكر العلم زي الثانوية العامة، زي الجامعة، زي طالب البكالوريوس، مذكرات ومذاكرة وأشرطة وملخصات وامتحان، تذاكر علم. النهاردة احنا محتاجين عالم مجتهد مطلق يفتي بحق، يفتي بحق مش بجهل ولا بهوى، يفتي بحق. نجيب منين ما كنتوش انتوا يا شباب؟ امبارح انا قلت للشباب كده، الشيخ ابن باز مات قول الله يرحمه، والشيخ ابن عثيمين مات عليه رحمة الله، والشيخ الألباني مات، وفلان وفلان مشايخ 40-50 شيخ في خلال السنتين اللي فاتوا ماتوا. طيب انت تنفع بدل الشيخ ابن باز؟ انت تقوم مكان الشيخ الألباني؟ انت تنفع؟ تقولي لا انا ده انا غلباني عم. طب لما لنت ولنت ولنت نجيب منين؟ نجيب مين؟ لازم تبقى انت. والمسألة محتاجة تدرج ومنهجية في طلب العلم، منهج تمشي عليه واحدة واحدة. أنا لما قلت إن من أسباب عدم الجدية عدم تغيير نمط الحياة، كان أول حاجة وقت الفراغ، تاني حاجة الصحبة السيئة، لازم تغير الشلة. واحد الإخوة بيقول لنا طب منهج علمي ببساطة؟ ببساطة تمسك كتاب فتح المجيد في العقيدة، أو كتاب أبسط منه كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. في الفقه تاخد الجزء بتاع الفقه من كتاب منهاج المسلم لوكر الجزائري، مش عايز اقول لك فقه السنه 3 مجلدات، لا لا، الجزء حوالي 100 صفحه او 90 صفحه من كتاب منهاج المسلم في الفقه. يبقى دي العقيده وادي الفقه. في السيره في كتاب اسمه الرحيق المختوم، كتاب جميل قوي وهادي ولطيف وبسيط في سيره النبي ما تصلي عليه. في التفسير تيسير العزيز الرحمن، تفسير السعدي مجلد واحد، تفسير السعدي للقرآن الكريم، تفسير بسيط كل آية في جملة، تفسير جملة واحدة، تفسير سريع. في التزكية مهم جدا انك تقرأ كتاب التزكية، كتاب صغير ما يزيدش عن 80-90 صفحة اسمه تزكية النفوس للشيخ احمد فريد، تزكية النفوس للشيخ احمد فريد. يعني طالب العلم يحتاج البداية المنهجية دي، ان ابدأ ذاكر عقيدة وفقه وسيرة وتفسير وتزكية، الخمس جوانب دول. بعد ما يتم دول مرحلة أولى، أنت دخلت كده KG1 لسه أولى حضانة. لأن بعض الشباب مع شديد الأسف بيتفاجأ بيه في أول التزام ينط ويمسك كتب الجامعة، يمسك فتح الباري يقرأ فيه، لا مش هينفع، مش هينفع. يعني جبنا لو جبنا ولد في ابتدائي حتى لو كان في مدرسة لغات وبيقرأ إنجليزي كويس، مش دي القضية، ويمسك كتاب جامعة يفهم حاجة؟ كتاب ثانوية عام يديله تفاضل وتكامل؟ عشان كده اللي بيمسك كتاب نيل الأوطار أو كتاب سبل السلام أو يمسك كتاب المغني أو المجموع الكتب الكبيرة ويقرأ اختلافات الفقهاء، يبقى كده بنديله تفاضل وتكامل وليس من الحضانة. ما ينفع، لازم منهج، منهجية في طلب العلم. عدم تغيير نمط الحياة إنه لسه مصاحب شلته هي هي وأرقامهم عنده ورقمه عندهم. ما ينفعش الرجل اللي قتل 99 نفس، 99 ولا 100؟ لا 100 قتل العامد، 100 قتل 100 نفس، ده بسميه دايما التائب القاتل ولا القاتل التائب؟ لا، التائب القاتل هو تاب وبعدين قتل وبعدين تاب. فالقاتل التائب او التائب القاتل. القصة دي عجيبة ونفسي بأسهر معاكم ليلة جميلة كده في القصة دي. الراجل ده لما تاب قاتل 100 نفس، العالم قال له ايه؟ قال له ان قومك قوم سوء، فاذهب الى ارض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. لازم تغير الشلة لازم. قل لي طب وليه غيرهم يا عم الشيخ؟ مخليني جدع معاهم وادعوهم إلى الله. أنت تدعوهم وهم يدعوك برضه، والشيطان معاهم عليك، ونفسك معاهم عليك، إن النفس لأمارة إيه؟ عليك. فيبقى لما الشيطان والنفس معاهم عليك هينتصروا عليك. عشان كده كتير قوي اللي يقول لي أنا هتزوج واحدة متبرجة عشان أهديها، أقول له هتضلك، هي هتضلك، مش هينفع. قلت امبارح بلاش تتقاوى على الله، بلاش ايه؟ بلاش تقاوي على الله. لما شيخ الاسلام ابن تيميه شاف واحد قالع راسه وماشي في الشمس حافي، قال ماله ده؟ قالوا نذر ان يحج حافيا ولا يستظل. قال يا جاهل هذا تقاوي على الله، انت بتتقاوى على ربنا؟ ربنا قال لك استظل وكل واشرب ونام، مش الرسول قال لهم كده ما تصلي عليه؟ شد حيلهم. قال الأول أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني لا أتزوج النساء، وقال الثالث أصوم ولا أفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. بلاش تتآوى على ربنا، تعملش فيها فتوة باللين. عشان كده القاعدة اللي احنا فيها من أول الليلة، ربنا يتم بخير يا رب، ها، لا تفارق الجد ولا تجاوز الحد، خليك جد بس مش زيادة عن اللزوم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. عشان كده قلت لكم هنا أظن في المسجد ده إن في مربع اسمه مربع الإسلام، اللي يدخل مربع الإسلام ده مندفع يخرج من ناحية تانية، واللي جوه مربع الإسلام يفرد عضلاته ويتمطع يخرج من جنبتي مربع الإسلام. انت في مربع الإسلام خليك على قد الإسلام، زي ما الرسول قال كده أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس، هتطلع برا. لازم تغير الشلة، الصحبة السيئة، وما تقولش لا أنا أدهم، لا أنا هجيبهم، لا لا ما تخافش عليا ده أنا برضو، لا لا أصلا أنا واخد على كده، أنا أعرف أتعامل مع الناس دي، لا لا لا أنا خايف عليك. لا تضع نفسك مواضع الفتن. قال العلماء القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، القلوب ضعيفة والفتنة إيه؟ خطافة. عشان كده في سؤال من الأسئلة هنا، هل يجوز إن واحد يدعو امرأة إلى الحجاب؟ لا لا يجوز، أنت مالكش دعوة. ولو إننا في مدينة نصر فالواحد يخاف يقول لكم الكلام بقى بتاع زمان، أما كنت بقول إن المرأة دي زي القنبلة الموقوتة اللي يقرب منها تنفجر فيه، أنا ما أقدرش أقول الكلام ده هنا، لكن كنت بقوله زمان يعني، ها؟ ما تقربش ناحية النساء، قل هدعيها لله، مالكش دعوة، هنجي يا عم نجي نفسك. ده أنا بس هقول لها ما تقولش، خليك بعيد، خليك بعيد. ونسأل الله لنا ولكم العافية. المظاهر بقى، مظاهر عدم الجدية، شكل الراجل اللي تقول عليه مش جدي في الالتزام، أول حاجة عشق المظاهر والتعلق بالصور والاكتفاء بذلك، هو أعفى لحيته ولبس الجلابية بس أنا كده تمام التمام، لا أنا بصلي، مش كفاية كده؟ لا مش كفاية، هو الدين صلاة بس؟ لا. عشان كده أنا كان نفسي النهاردة يعني أكلمكم كلام أكبر من كده شوية، يعني أنا هفضل طول عمري أقول لك صلي أنت ما بتصليش ليه؟ هفضل طول عمري أقول كده؟ لا، عايزين نعدي المرحلة دي بقى، عايزين نعدي المرحلة دي بقى نتعلم علم، لازم ننطلق انطلاقة فوق دي خطوة تانية. فبعض الناس تلاقيه متعلق بالمظاهر، أمور شكلية، فرحان بشرايب بيسمعها في العربية وخلاص على كده. طب بتعمل إيه؟ لابد من عمل. أيضا من مظاهر عدم الجدية

لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أيضا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام السقوط مع أول عارض فتنة شبهة أو شهوة. لسه أحد الإخوة بيحكي لي دلوقتي إن أخت محجبة في يوم لبس لبس يكاد يكون عريان، لبس ضيق، وشروط الحجاب الشرعي معروفة، ألا يشف وألا يصف وألا يكون يشبه لباس الرجال وألا يكون ملابس شهرة وألا يكون زينة في نفسه. دي شروط الحجاب الشرعي، ألا يشف ما يبقاش شفاف يبين اللي تحته، ألا يصف ما يبقاش ضيق يوصف اللي تحته، ألا يشبه ملابس الرجال ما يبقاش بنطلون، ألا يشبه، ألا يكون ملابس شهرة يعني اللي يشوفه يبقى حاجة جميلة قوي، ايه الموديل الرائع ده، ده اسمه ثوب شهرة. خمسة، ألا يكون زينة في نفسه، ما يبقاش لونه بامبي ولا فوشيا ولا ابيض ولا سماوي، الالوان اللي هي زينة الوان شك، وانما للمرأة الالوان التي فيها الوقار بشروط الحجاب الشرعي، غير كده ما بقاش حجاب شرعي. شاهد ان الاخ شاف الاخت لابسه فبيقول لها حرام حرام اللي انت عاملاه ده، قلت له انت عارف انا رايح مناسبه فلازم البس للمناسبه دي حاجه مناسبه، يعني عشان في مناسبه نسيب نتخلى عن ديننا عشان رايحين مناسبه، يعني شاب وزميله بيتزوج معنى كده انك انت تروح ترقص دانس هناك، دي مناسبه بس يوم كده وخلاص. لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا استاذن من ربنا يوم اعصيه ممكن تموت هناك، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه لو مت غلط فتلقى الله وهو عليك غضبان. ايضا من ظواهر عدم الجديه في الالتزام الاكتفاء ببعض جوانب الدين مما يوافق الهوى الشخصي، انه ينقي حتت من الدين اللي عليه اللي على مزاجه اللي تيجي على هواه، هو مش عايز الدين كله عشان كده مش عايز يعرف في الدين اكتر من كده، سقف التزامه منخفض، لابد من رفع سقف الالتزام لازم. ولذلك ده هيجي معانا في قاعده من قواعد السير الى الله، من اراد علو بنيانه فعليه باحكام الاساس، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد أن الاكتفاء ببعض جوانب الدين، شوف أنا بصلي بس كفاية على كده مش عايز أكتر، لا مش كفاية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الإسلام جملة، الإسلام لا يؤخذ بالتخصيط، الإسلام لا يؤخذ بالقطعة، الإسلام لا يؤخذ بالقطاعي، الإسلام جملة واحدة، جملة واحدة. عشان كده تجد ان الرسول ما تصلي عليه في اول الدين في اول الدعوة حرم الخمر على اربعة مراحل، الاباحة وبعدين الكراهية وبعدين التحريم في اثناء النهار والاباحة في الليل وبعدين التحريم المطلق. الكلام ده كله كان في مكة، لما راح المدينة الصحابة اللي اسلموا في المدينة قالوا يا رسول الله احنا عايزين برضو اربع مراحل ولا دخلوا في التحريم مباشرة؟ على التحريم مباشرة. يبقى مفيش حد يقول بقى ايه واحدة واحدة وبالراحة ومراحل، واحدة واحدة وبالراحة ومراحل في السنن، اما في الفرائض وترك الحرام جملة واحدة. فهمت؟ هي دي القضية، ان في ترك الحرام تترك مرة واحدة، في فعل الواجب تفعل مرة واحدة، اما في السنن اقول لك مش مطلوب منك انك انت تقرأ خمس اجزاء بكرة، ابدأ اقرأ جزء كل يوم مدة اسبوع وبعد كده جزئين كل يوم لمدة اسبوعين ثلاثة شهر وبعد كده ثلاث اجزاء كل يوم ثلاث اربع شهور وبعد كده اربعة وبعد كده خمسة، لما لسانك يجري بالقرآن فيش مانع، تدرج سنن. قيام الليل مش لازم الليلات تقوم 11 ركعة، ممكن الليلات تقوم ركعتين، ومش شرط بالبقرة وآل عمران، بقول اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بوضوح وألم نشرح، بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، ينفع ينفع كلام الليل كده؟ ينفع ركعتين وبكرة يبقوا 4 وأسبوعين 3 يبقوا 6 وشهرين 3 يبقوا 8 وبعد سنة يبقوا 11 مفيش مانع تدرج. صيام تبدأ النهاردة تصوم 2 والخميس بس من كل أسبوع وبعد كده 2 والخميس بعد كده يوم ويوم بعد كده تسلم الصيام ينفع تدرج. هي دي التربية. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. انتوا زهقتوا ولا لسه؟ طب صلي انا وراكم للصبح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا من مظاهر عدم الالتزام كثرة الضحك والمزاح وحب ذلك والشغف به ودوام روايته. النكت صلى الله عليه وسلم. النكت نرضى الافتخار يقول ساعتين من الضحك المتواصل ويجري ويحجز ويشتري ويسمع. وناس متخصصين وكل النهاردة ما تزعلوش مني انا بحبكم مش كده ها؟ للأسف الشديد ان الكل بيستظرف والكل بيستخف دمه والكل بيمزح ويهرج. لا، اين الجد في حياتنا؟ محتاجين جدية ان يبقى فيه كلام بجد. ومش معنى الجد التجهم والعبوس وعدم الابتسام. لا لا لا، تبسمك في وجه اخيك صدقه. بس في فرق بين التبسم وبين القهقه. في فرق بينهم لا شك. في فرق بين كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا حقا وبين مره واحد صعيدي اغتبت الصعيده كلهم كده وهياخدوا منك حقهم يوم القيامه هتضيع نفسك. فلذلك وقلت ان للاسف الشديد بقى النهارده الموبايلات شغاله رسومات وضحك ونكت وتهريج. وقلت لكم يمكن نستغل الموبايل استغلال احسن من كده ان احنا نبعت رسائل تذكر بالله. نكتب رساله تذكر بالله، ايه، حديث، جمله سمعتها او دعوه على درس، ونبعت ونبلغ بعضنا يبقى يستعمل في طاعه الله جل جلاله. طيب كيف السبيل العلاج بقى؟ بالطبع ده عايز قعدة تانية. ملخص عشان خاطر عم الحاج بس حبيبي في الله، فأنا هقول ملخص عناصر بس عناوين كيف العلاج للوصول إلى الجدية في الالتزام. إزاي نبقى رجالة؟ نبقى الرجالة بتوع ربنا إزاي؟ أولا جدية في الاهتمامات والهموم. واحد شاغل نفسه مالك؟ لا لا لا انا زعلان خالص. ليه؟ لا لا اصل فلان انا عدى عليا ما قالش السلام عليكم. يا وليه تزعلك؟ وليه تشغلك؟ وليه تخليك مهموم زعلان خالص؟ ليه؟ اقول لك الجزمه اتسرقت، البنطلون اتفتق، الموبايل اتسرق كان عليه ارقام مهمه جدا. يا ويفضل مكتئب يومين ثلاثة، إيه اللي حصل يعني؟ إحنا عايزين هموم جادة، عايز أشوفك زعلان، ليه؟ فاتني قيام الليل امبارح، متضايق، ليه؟ كذبت، وقعت في كذبة، ما أعرفش إزاي حصل ده، أنا بستغفر ربنا وأتوب إليه، بس أنا تعبان، أنا تعبان، إيه اللي بيوقعني الوقعات الوحشة دي؟ يبقى فيه جدية في الاهتمامات، مالك؟ مش عارف أحفظ، يا دوبك بحفظ كل يوم ربعين بس. أنا زعلان متضايق جدا. جدية في الاهتمامات يا شباب، احنا في أجازة مش عايز أكلمكم عن الدراسة، لكن أيام الدراسة يبقى فيه جدية إن احنا نكون من المتفوقين. أنا اتبسطت جدا وفرحت جدا وسعدت جدا لما شفت في الجرنان العشرة الأوائل البنات كلهم مغطين شعرهم، لو إن مش هو ده الحجاب ولا هو ده الالتزام، تغطية الشعر كده بالطريقة دي مش هي دي القضية، لكن كلهم مغطين شعرهم ده شيء مشرف، صح ولا لا؟ شيء مشرف، حاجة تفرح، حاجة جميلة ان يبقى الاوائل ملتزمين، حاجة جميلة. انا عايزك انت تبقى الاول برضو على كليتك، عايزك انت تبقى الاول في الثانوية العامة، عايزك انت تبقى متفوق في الاعداد لمشروع التخرج، عايزك انت تحضر ماجستيرك ودكتوراه وتتخصص. محتاجين صناعة الحياة يا جماعة. الالتزام مش دروسة، مش ملطشة، لا، وإنما الالتزام أن نحمل هذه الحياة بالدين. أسلمت الحياة، هي دي القضية. فلذلك لابد من جدية في الاهتمامات والهموم، اثنين جدية في الأفكار والتفكير. وأنا داخل لصلاة الجمعة وقفت كده وقلت لهم أنا نفسي أجيب سيف وأشيل دماغك وأطلع مخك أشوفك بتفكر في إيه. لو أنا سألتك دلوقتي أنت بتفكر في إيه؟ يقول أنا؟ أنت. أنا؟ أنت أيوة أنت. فكر في إيه؟ ولا حاجة. تبقى أنت راجل ولا حاجة. أنا عايزك تفكر في حاجة. فكر في حاجة إزاي تقدر توصل مع النبي محمد. فكر في حاجة إزاي تقدر تخدم الدين ده وتقيم الشرع. فكر في حاجة إزاي تقدر تنصر إخوانك المستضعفين دول في كل مكان. فكر في حاجة يبقى لك دور، يبقى دماغك دي لها دور. مش بس بنفكر ناكل إيه ونشرب إيه ونتفسح فين وهنروح فين ونيجي منين، لا لا لا لا، خلي تفكيرك أعلى من كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. السفاسف والتوافه يحبهاش ربنا سبحانه وتعالى. أيضا نحتاج إلى جدية في تحويل الكلام إلى عمل. بنسمع كتير وتلاقي واحد من هنا حضر درس للشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أو سمع شريط يقول لك والله كلام كده مية مية عشرة على عشرة. طيب كلام كده عملت إيه؟ عايزك تعمل حاجة، يبقى ليك وجود، يبقى ليك دور، يبقى فيه تقدم في الحياة. أيها الإخوة، واحد، الرجل الجاد صاحب هدف يسري في أعماقه وعروقه. اثنين، الرجل الجاد له توحيد الهموم والاتجاه لهذا الدين والآخرة. الرجل الجاد صاحب عبادة حقة ظاهرا وباطنا، مخبت خائف راجي. الرجل الجاد طالب علم بجد يصل إلى الله بجد. الرجل الجاد قادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، بمعنى مش هحاول، لا قررت. مش هحاول أبطل سجاير، لا قررت. مش هحاول أبطل أنظر للنساء، قررت. مش هحاول أبطل تلفزيون، قررت. مش هحاول أبطل أغاني موسيقى، قررت. مش هحاول أغير الشلة، لا قررت أغير. صاحب قرار. الرجل الجاد رجل شجاع غير هياب ولا وجل. الرجل الجاد رجل عامل منتج يصنع الحياة، له دور في الحياة. الرجل الجاد شخصية متكاملة ترضي الله. هي دي العلاج، بدايتها وقفة جادة مع النفس. تخرج من هنا الليلة دي ما تنامش، روح اقعد كده في البيت على مكتبك وهات ورقك وقلمك واقعد قول وبعدين واخرتها معايا انت هتتعدل ولا لا؟ مش نافع الكلام ده؟ هتفضل طول عمرك كده ولا ايه؟ ما هتوصل مع النبي محمد ازاي؟ بجد بجد. وبعدين طب هنعمل ايه؟ واكتب برنامج ومنهج انك انت تبقى في الفردوس الاعلى من الجنة. هو ده الحل الوحيد، واسأل الله ان يبلغنا ما يرضيه. اخوتي في الله، انا والله احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. ارجو ان تكونوا رجالا لهذه الامة. قال ابن القيم يا له من دين لو ان له رجالا. دين الاسلام دين عظيم، الى رجال عظماء لحمله ونشره. هذا الدين لا يحمل شخصية تافهة ولا ضعيفة ولا مفتونة. دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء. أنا عايزك تبقى رجل عظيم. ابدأ وحط خطة لأن تكون رجلا عظيما.